والله يقوي في عمك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيب Oh! الله يصح حالك. الله أكبر. الله يقول لك يعني. Whoa. تخليك يا عم. ولا تأكلوا أموالكم Yeah.

مصيبا للقربى وإذا قضى الفتنة أولو القربى Thank you. Thank you. Yeah.

وَعَاجِلُهُمْ لَبِيَا خلق الله العظيم.